الباب التاسع والثلاثون ومئتان. باب فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم.